من التأويل وجوها لإعجاز، الثاني أنه قد جمع من الأوامر والنواهي والترغيب والتحليل والتحريم. وفي قوله فاحملوه على أحسن وجوهه تأويلان، أحدهما أن تحمل تأويله على أحسن معانيه، والثاني أن يعمل بأحسن بأحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام، وهذا دليل على أن تأويل القرآن مستنبط منه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الآن له يعني هدف وقصد من هذا الفصل الذي سمعناه، هو يقول إذا كان القرآن الكريم بهذه المنزلة من الإعجاز الذي مر، إن ذكر هو وجوه الإعجاز وجوه كثيرة، وذكر ما يقرب من 8 أوجه في الإعجاز، 8 أوجه، إعجاز في كذا وإعجاز في كذا وإعجاز في كذا وإعجاز في كذا، لما ذكر هذه وجوه الإعجاز قال إذا كان القرآن بهذه المنزلة وبهذه الوجوه من الإعجاز في نظمه يعني في ألفاظه وفي معانيه، يعني معجز بألفاظه ومعانيه، زين قال احتاجت ألفاظه إلى استخراج المعاني. كيف نستخرج هذه المعاني؟ كيف نغوص في عمق هذه الآيات ونتأمل ونستخرج؟ يعني يقول لا يكون يعني يكون تدبرك للآيات فيما يكون على ظاهرها فقط، غص في عمقها واستخرج. ولذلك يقول تحتاج إلى زيادة تأمل وفضل روية، ليست مجرد روية، لا، فضل روية. يقول ولا يقتصر فيها على أوائل البديهة، مجرد أنك تأخذ ظواهر الآيات وتمشي، لا، قف وتأمل واستنبط وتدبر واستخرج كنوز يعني تحتاج منك إلى جهد، إلى جهد وإلى تدبر وإلى استنباط. أما أن تكون هكذا سريع يقول لا. يقول إن بعضه يقول، لذلك أشوف قال هنا، قال ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظهم للمعاني واحتمته من التأويل. ولا تكون مجرد بس تأخذ لك تفهم الآية، يعني شوف الآن يعني الذين لهم عناية بالاستنباط واستخراج المعاني الدقيقة تجده في الآية الواحدة يستخرج معاني كثيرة. شفت على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن السعدي لما جاء عند آية واحدة في سورة المائدة وهي الآية السادسة استخرج منها 50 فائدة وحكم شرعي، آية واحدة استخرج منها. ويقول لك يعني لا تأخذها الآية وتمشي، لا، يعني اجلس معها وتأملها كثيرا. هذا مقصود الموردي. يقول لأن للكلام الجامع وجوها قد تظهر تارة وتغمض أخرى، يعني الوجوه هذه قد تظهر لك أنت وتغمض أخرى. يعني شوف الشيخ عبد الرحمن معناه يعني نعم. يعني شوف في من الفوائد العجيبة للسعدي، والله تتأمل عجيب سبحانه، لما جاء في سورة يوسف قال استنبط فائدة جميلة، قال يقول في قوله تعالى قال في قوله تعالى في أول السورة، في أول السورة لما قال إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر ورأيتم لي ساجدين، ماذا قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال الشيخ السعدي فيه دلالة في هذه الآية على جواز الغيبة عند الحاجة، يقول إخوانك ترى يكيدونك هذا غيبة، يقول جواز الغيبة، شايف شلون جواز الغيبة عند الحاجة. أيضا استنبط الشيخ السعدي، هو استنبط 200 فائدة من سورة يوسف، استنبط 200 فائدة لما جاء عند قوله تعالى قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا، ماذا استنبط منها؟ بل سورت لكم أنفسكم أمرا، استنبط ماذا؟ استنبط فائدة عجيبة جدا، قال يجوز اتهام الآخرين إذا كانت قرائن تدور حولها، إذا كانت يعني حوله قرائن تدل على أنه فيه شيء تخاف منه يجوز اتهامه، وهم هو خاف منهم لما جاءوا بهذه الطريقة، قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا. فاستنباطات الشيخ السعدي فيها دقيقة جدا. فالشيخ هنا الموردي يقول قد تظهر لك المعاني وقد تحتاج منك، وأنت دائما إذا قرأت الآية وقرأت تفسيرها بدأ لك أشياء كثيرة. يقول وإن كان كلام الله منزها من الآفتين. وش الآفتين؟ قال الفكر والروية. يقول القرآن ليس فكرا، كلام رب العالمين، وليس روية تجلس تتفكر فيه وكذا، لا، مو يعني كلام مثل كلام البشر، وإنما الله منزه أنه أن يأتي لك بكلام يعني بمثل هذا الشيء. طيب، يقول أتالك بالآية بالحديث هذا، يقول من قال في القرآن برأيه فقد برأيه فأصاب فقد أخطأ. أولا هذا الحديث فيه كلام، فيه كلام يعني يعني في كلام أن يعني يعني يعني فيه ضعف، ضعفه أولا الترمذي، زين، وأيضا الحافظ ابن حجر في التقريب ضعفه، أيضا الألباني ضعفه، مع أن الألباني يعني متساهل ومع ذلك ضعف الحديث، وكثير من العلماء ضعفه، لكن على فرض صحته، على ما يحمل، قالوا من قال في القرآن برأيه فأصاب قد يكون صواب كلامه، لكن أخطأ ماذا؟ أخطأ الطريق، أخطأ المنهج، هذا اللي أكثر، ولذلك هو رجح هذا الرأي، قال من قال بذلك فقد أخطأ، يعني أنت لم تسلك الطريق الذي ينبغي أن يسلك في تفسير القرآن، أنت قلت في الآية صح بس مو بطريق هذا، ولذلك تشوف بعض الناس تسأل عن آية يجاوبك على طول، لكن مو بذا، أنت غير مؤهل، هذا مقصوده، أنت غير مؤهل لهذا الأمر. ثم ذكر يعني توجيه هذا الحديث كيف يحمل وما معناه، ثم ذكر حديث آخر قال القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوه، يقول أنه مذلل يعني مطيع لك، يعني تستطيع أن تحمل على هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، فأنت تدبر وتأمل واستخرج له عدة احتمالات، فتجد النص القرآني والآية تحتمل عدة احتمالات، هذا مقصوده. طيب، ناخذ الفصل الذي يريد، تفضل. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل: فإذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه وشواهد خطابه، فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير على أربعة أقسام. فروى سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب بكلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالة، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا صحيح. أما الذي تعرفه العرب بكلامها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامه، وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد، وأما الذي يعلمه العلماء فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام، وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح، غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله، وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به. فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان، وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية. فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام: أحدها ما اختص الله تعالى بعلمه كالغيوب، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ولا يجوز أن يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه: إما من نص في سياق التنزيل، وإما عن بيان من جهة الرسول، وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل. فإن لم يرد فيه توقيف علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ألا يطلع عباده على غيبه. والقسم الثاني ما يرجع فيه إلى لسان العرب، وذلك شيئان: اللغة والإعراب. فأما اللغة فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارئ، فإن كان مما لا يوجب العمل جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين، وإن كان مما يوجب العمل لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين حتى يكون نقله مستفيضا وشواهد الشعر فيه متناصرة. وقد روى أبو حاضر عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل، فقال غريبه فالتمسوه في الشعر. وإنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز القرآن، وأحال على الشعر أنه ديوان كلامه وشواهد معانيه. وقد قال ابن عباس: إذا أشكل عليكم الشيء في كتاب الله فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وأما الإعراب فإن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ، ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمه ويسلم القارئ من لحنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرب القرآن والتمس غرائبه. وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن في تلاوته، ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه. وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما. والقسم الثالث ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه واستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم. والمجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية، حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع، فيعتبر فيه حال اللفظ، فإنه ينقسم قسمين. طيب شوف، والآن انتقل للفصل هذا الذي بعد الفصل الماضي، وقصد بهذا الفصل أنه لما يعني بين لك أنه لا بد من العمق في تفسير الآيات والنظر والتأمل والاستنباط وتكرار النظر والتروي فيه حتى تستخرج مع يعني تفهم ألفاظه وتستخرج معانيه، انتقل إلى إذا قال لك إذا صح هذا الاجتهاد واستخراج هذه المعاني زين، فذكر لك طرق التفسير التي ذكرها ابن عباس. قال إن طرق التفسير تذكر ابن عباس أربع طرق. قال: طريق تعرفه العرب بكلامها، يعني العربي إذا سمع هذه الآيات فهمها لأنه عربي. وقسم لا يعذر أحد بجهالته، يعني لا يمكن أن يقول واحد أنا ما أعرف معنى وأقيم الصلاة، مسلم ولا تعرف معنى وأقيم الصلاة، ومسلم ولا تعرف معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء لأنه لا يعرفه عامة الناس، فيه عمق وأحكام ونحو ذلك. وتفسير أخفاه الله لا يعلمه إلا الله. هو بدأ يفصل في هذه التقسيم ذكر ابن عباس، وكأنه حصر التقسيم هذه الأربعة في ثلاثة، أدخل أحدهما أو أدخل بعضها ببعض، أدخل اثنين فجعلها واحدا. هو قال الذي لا يعذر بجهالته، يعني الذي لا يعذر بجهالته داخل في جملة الذي يعلمه العلماء. يقول لأن الناس على طبقتين، عامي ومتعلم أو عالم. فالعالم بلا شك يعني يعرف ما يعرفه العامي وما هو فوق العامي، فكأنه أدخل هذا، فيقول هذا نستطيع أن نقول أنه قسم واحد، هذا باجتهاد منه. فحصل الأقسام في ثلاثة. قال أولا: قسم لا يعلمه إلا الله، كيعني أشراط الساعة وكأحوال الساعة وكأحوال يوم القيامة، هذه لا يعلمها إلا الله زين، وليس هناك طريق إلا إما القرآن أو السنة أو الإجماع. والقسم الثاني يرجع إلى لسان العرب، يعني العرب تعرفه بلسانه، مثل ما ذكر ابن عباس قال وجه تعرفه العرب بكلامها. فقال هذا تعرفه العرب، يقول ذلك يرجع إلى إما لغة القرآن أو إعرابه. والفرق بين اللغة والإعراب، اللغة يتعلق بالكلمة نفسها، هل هي واضحة هل هي غريبة، هل تحتاج إلى تفسير تحتاج إلى بيان، وإعرابها بيان بضبط الكلمة من حيث أنها تحمل على كذا أو لا تحمل على كذا، مثل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تعرف أن المبتلى إبراهيم والذي ابتلاه ربه، وهنا تقديم وتأخير، فلا بد أن يكون عندك علم. وذكر هنا قال أن الغريب التمسه في الشعر غريب القرآن، لأن ابن عباس لما جاءه نافع بن الأزرق وسأله عن كلمات في القرآن؟ قالوا هل العرب تعرف ذلك؟ قال نعم، لم تسمع قول الشاعر يقول كذا وكذا. فبدأ كل ما جاء بكلمة أعطاه ابن عباس جوابها، ثم قال له وأعطاه بيت على ذلك. فالإعراب، الإعراب والشعر ومعرفة غريب القرآن، هذه كلها يعرفها أهل العربية وتعرفها العرب، هذا مقصوده. يقول هذا القسم الذي لا يعلمه إلا الله، هذا القسم الأول، قسم تعرفه العرب. القسم الثالث هو الذي يرجع إلى اجتهاد العلماء، ويدخل فيه كما أدخله لا يعذر أحد بجهالته. نعم. طيب الآن يعني هو يعني طريقة الماوردي يعني يكثر من التقسيمات والترتيبات، طريقة كذا حتى في التفسير سيأتيك بهذه الطريقة. طيب هو يقول الآن، يقول الذي يرجع إلى اجتهاد العلماء، يعني هو حمل معاني الألفاظ على الأصول الشرعية حتى لا يكون هناك تعارض وتصادم بين الآيات، و يعني لابد أن نعرف. ثم ذكر أقسام هذا النوع. نعم اقرأ. قال فإنه ينقسم. نعم. طيب أعد، يقول حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع، يقول بين معاني الألفاظ وأصول الشرع، يعني تتفق المعاني مع الشريعة. قال فيعتبر فيه حال اللفظ. طيب اقرأ فإنه. نعم صلى الله عليكم. فإنه ينقسم قسمين، أحدهما أن يكون مشتمل على معنى واحد لا يتعداه ومقصورا عليه ولا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة التي يعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله. طيب ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا؟ يقول عندنا كلمات في القرآن لا تحتمل إلا معنى واحد، يعني لا يمكن تحتملها على معاني أخرى بعيدة، هي معناها كذا، مثل قوله وأقيم الصلاة، ما تحتمل معنى بعيد، هو الصلاة الصلاة المعروفة. لما أقول كتب عليكم الصيام، شهر رمضان، شهر رمضان ما يحتمل شهر آخر، كتب عليكم الصيام، الصيام الذي معروف الذي يصام في رمضان. فهو يقول عندنا كلمات لها معنى واحد لا يتعداها، لها معنى واحد لا يتعداها، لا بد أن نحمل على هذا المعنى. فلا يأتينا واحد يقول لك والله المراد بالصيام هو صيام كذا وكذا وكذا، نقول لا، أنا نعرف لغة القرآن ونعرف كيف خاطبنا الله، هذا لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا مقصوده. طيب القسم الثاني. صلى الله عليك. والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا على ضربين، أحدهما أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي. أيوة هذه أي نعم. أقول لك هذا النوع يعني يكون له معنيان، معنى ظاهر يسبق إلى الذهن ومعنى خفي، فماذا نحمله؟ الآن لو جاك واحد وقال لك إذا جاء نصر الله والفتح ما المراد به؟ زين، ستقول المراد به الانتصارات والفتوحات الإسلامية، في معنى خفي، ما هو؟ قال هو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ابن عباس كان يدخله عمر، يدخله مع كبار أشياخ بدر، فكأنهم يعني تقالوا ابن عباس، قال كيف يدخل صغير احنا عندنا مثله، فأراد عمر أن يثبت لهم علم ابن عباس، فقال سألهم قال ماذا تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقالوا كذا، قالوا انتصارات ودخول الإسلام ودخول الناس في الإسلام وكذا، وبعضهم سكت، فقال هو عمر لابن عباس ماذا تقول ابن عباس فيه؟ قال هو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا إذا إذا رأيت الفتح ودخول مكة وانتصارات المسلمين فاعلم أن أجلك قد قرب. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما قاله ابن عباس. فهذه الآية الآن لها ظاهر أو لها يعني لها يعني معنى مفهوم قريب ولها مفهوم بعيد، فهذا يقول لك أن الآيات إذا كان لها مفهوم بعيد وقريب نأخذ بالقريب، وإذا كان البعيد يعني يترجح نأخذ بالراجع بها. وغالبا مثل هذه الأشياء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ما دام أن الآية تحتمل فنحملها على المعاني كلها، لأن هذا من النوع اللي يسمى اختلاف تنوع. طيب الضرب الثاني. نعم صلى الله عليه. والضرب الثاني أن يكون المعنيان تليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة، وهذا على ضربين: أحدهما أن يختلف أصل الحقيقة فيهما، فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة والآخر مستعملا في الشرع، فيكون حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي، لأن الشرع ناقل. يعني مثل الصلاة، مثل الصلاة، الصلاة ما المراد بها؟ قالوا الدعاء، أو الصلاة المعروفة الفعلية. فإذا تعارض المعنى هذا مع هذا، إيش نحمله؟ قال إحمال على الشرعي. إذا لم يتعارض، نشوف السياق، إما نحمل على اللغوي أو الشرعي. فمثلا قوله خذ، قال في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، هذه صلي عليهم ليس المراد فيها الصلاة الشرعية المعروفة بالأفعال والأقوال، وإنما الدعاء لسياق الآيات، فهذه نحملها على المعنى اللغوي. لكن في مواضع أخرى لا نحملها إلا على الشرعي، لا نحملها إلا على الشرعي. هذا مثال. فهو يقول لك إن الثاني أن يكون المعنيان جليين واضحين ظاهرين، فماذا نحمل؟ مثل يعني بعض المعاني الآيات القرآنية كلها معنيان واضحان ظاهران، فماذا نحمل؟ نقول نحمل لك أن ترجح، ولك أن تختار، ولك أن تجمع. هل ترجع إلى المفسر نفسه، المفسر نفسه يعني ترجع، يعني مثل قوله تعالى، في قوله تعالى من نطفة خلقه ثم السبيل يسره، قيل السبيل يعني طريق الخير والشر، وقيل السبيل يعني خروج من بطن أمه، فماذا نحمل عليه؟ هل نحمل على هذا أو هذا؟ نقول يمكن نحمل على المعنيين، أو نأخذ أحدهما بمرجح. طيب، هو يريد يعني، هو يعني كلام الموردي كلام دقيق جدا، يعني يعطيك منهج في التفسير، منهج وقواعد وطرق أساسية لا بد أن تفهمها في التفسير. هذه مقدمة الآن يعطيك إياها عشان تعرف كيف يكون التفسير. نعم، اقرأ. نعم، حسن الله عليك. والقسم الثاني أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة والآخر مستعملا في العرف، فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى اللغة، لأنه أقرب معهود. مثل ماذا؟ مثل الدابة أحيانا تستعمل على كل اللغة، كل ما دب على الأرض يسمى دابة في العرف. أيوة، الدابة الحيوان ذوات الأربع يسمى دابة، كالإبل والغنم والبقر، هذه تسمى دابة. يقول ماذا نحمله؟ نحمل على هذا ولا نحمل على هذا؟ فإذا قال رأيت دابة، هل يقصد إنسان؟ إذا قال رأيت دابة، هل يقصد طير؟ هذا كله دواء، بس ما يقصد. يقول رأيت دابة يعني يقصد إبل أو بقر أو غنم، هذا يسمى عرف، عرف الناس، تعرف الناس عليه. فهو يقول هنا، يقول إذا كان المعنى، إذا كان أحد المعنى مستعملا في اللغة والآخر في العرف، زين، فيكون حمله على المعنى العرفي أولى، لأن الناس يخاطبون بالعرف. يعني مثلا عندك الآن النسيء، ما المراد بالنسيء؟ تقول النسيء في اللغة التأخير. طيب، والنسيء في الآية؟ قال لا، النسيء تأخير أشهر الحرم. إذن صار في عرف وفي لغة، فنقدم العرف على اللغة. يعني هو جيد، يعني يعطيك قواعد جميلة. طيب، اقرأ. نعم، صلى الله عليكم. والضرب والقسم الثالث أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع والآخر مستعملا في العرف، فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف، لأن الشرع ألزم. يعني في شيء الناس تعرفوا عليه، زين، سمى عرف، هذا معنى عرفي، وفي شيء الشرع نص عليه، فما الذي يقدم؟ نقول نقدم الشرعي، نقدم الشرعي لا نقدم العرفي. لو كان الناس متعارفين على شيء معين ما نلتفت إلى تعارفهم، حنا نأخذ بالشرعي. واضح؟ في آيات كثيرة مثل هذا النوع، يعني بس هو ما مثل لك، هو يعطيك كذا لأنه يقول سيأتيك أمثلة في القرآن، ستأتيك أمثلة بعدين. طيب، نعم، اقرأ. صلى الله يصله لك الضرب، والضرب الثاني أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء، أو في الشرع أو في العرف أو في العرف. فهذا على ضربين، أحدهما أن يتناسب اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة عليه، فإذا وصل إليه كان هو الذي أراده الله تعالى منه، وإذا أدى اجتهاده غيره إلى الحكم الآخر كان هو المراد منه، فيكون مراد الله تعالى من كل واحد منهما ما أداه إليه اجتهاده إليه. ولو لم يترجح المجتهد أحد الحكمين ولا غلب في نفسه أحد المعنيين لتكافؤ الأمارات عنده، ففيه للعلماء مذهبان، أحدهما أن يكون مخيرا للعمل في العمل على أيهما شاء، والمذهب الثاني أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكما، والضرب الثاني طيب هو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن إذا اتفقت اللغة والعرف والشرع ما الذي نأخذه؟ قال اجمع بينهما إذا أمكن، إذا ما أمكن لتنافي المعاني هذه لا بد من الترجيح، مثل القرء هو طهر ولا حيض لا بد أن ترجح لا بد. طيب نعم تفضل. نعم الله عليك. والضرب الثاني والضرب الثاني في اختلاف المعنيين ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما، فهذا على ضربين، أحدهما أن يتساويا ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل، فيكون المعنيان مع المرادين، لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراده منهما دليلا، وإن جاز أن يريد كل واحد. يمكن يا شيخ عبد الرحمن يمكن هذه لأن الله لو أراد أحدهما لنصب على مراده منهما دليلا، ينصب الدليل عليه. نعم نعم يمكن كذا ممكن أنصب. نعم صلى الله عليك. لأن الله تعالى لو أراد أحدهما لنصب على مراده منهما دليلا، وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغيرين لعدم التنافي بينهما، جاز أن يريدهما بلف واحد يشتمل عليهما يعني بأسلوب واحد. نعم صلى الله عليه. ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، مثل آيات وأرجلكم، زين، وأرجلكم بالنصب أو بالكسر، كلها قراءتان سبعيتان، فلفها بلف واحد واحتملت معنيين الغسل والمسح، فهو يقول لك يعني هذه الآيات أو هذه الألفاظ في القرآن قد تكون مثلا غير متعارضة في المعنى مثل القرء، أو متفقة في المعنى يمكن الجمع بينها، بدأ يفصل لك في إذا كان ليس هناك تنافي بينهما ممكن الجمع بينها. نعم طيب اقرأ. نعم صلى الله عليك. والضرب الثاني أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل، وهو على ضربين، أحدهما أن يكون دليلا على بطلان أحد المعنيين فيسقط حكمه ويصير المعنى الآخر هو المراد وحكمه هو الثابت، والضرب الثاني أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر، ويجوز أن يكون مرادا وإن لم يكن عليه دليل لأن موجب لفظه دليل، فاستويا في حكم اللفظ، وإن ترجح أحدهما بدليل فصار مرادين معا. يعني هو يقول لك الآن إذا جاك لفظ في القرآن وله معنيان، زين، نجمع بين المعنيين إذا أمكن الجمع نجمع بينهما، إذا لم نستطع الجمع ننظر في أدلتهما، فإن كان هذا دليله ضعيف ساقط أبطلناه وأخذنا بالدليل القوي، هذا يقصد عند اختلاف النظر في الآيات أو في نصوص القرآن أو في ألفاظ القرآن، قد يكون هناك اختلافات بين السلف اختلاف في اللفظ أو بين المفسرين، وهذا يستدل بكذا وهذا يستدل بكذا، فماذا نأخذ؟ ماذا نأخذ؟ هل نأخذ بأن مثل، أعطيك مثال، مثل والخيل والبغال والحمير لتركبها، زين، بعضهم قال أنه لا يجوز أكل لحم الخيل، لماذا؟ قال لأن الله قرنها، أيوة، قال لا، ولأنه نص قال لتركبوها، فقال لا يجوز. هذا رأي. رأي الثاني قالوا لا، أن هناك دليل نصي آخر في جواز أكل لحوم الخيول في السنة. فعندك الآن هذا وهذا، أيهما تأخذ؟ لا بد أن يعني أن تجمع بين النص، ما يمكن تجمع، هذا يقول لك يجوز، هذا يقول لك لا يجوز. فنقول النص على الجواز لأن السنة فسرت، وأنت نظرت إلى السياق والسياق محتمل والسنة نص صريح، فنأخذ بالنص الصريح. هذا مثال، فهو يقول لك يعني هو يعطيك قواعد مهمة جدا. نعم، تفضل اقرأ. نعم، أحسن الله عليك. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل أثبت حكما من المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به، فهذا أصل يعتبر من وجود التفسير ليكون ما احتملته ألفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه، فيعلم ما يؤخذ به وما يعدل عنه. طيب، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل أثبت حكما من المعنى الذي ليس له دليل. يقول عندك الآن معنى ومعه دليل، ومعنى لا دليل فيه، فهذا يقول أصل معتبر في التفسير، مهم جدا. إذا جاءتك أقوال زين بعضها ما عليها دليل وبعضها فيها دليل، الذي يأخذه هذا قال نأخذ ما دل عليه الدليل. زين، يقول ليكون ما احتملته ألفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه، فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه. مثل ماذا؟ مثل الآن عندك الصلاة الوسطى، ما هي؟ أقوال كثيرة، زين أقوال كثيرة، لكن نجد فيها قولا واحدا نص عليه الدليل، وهي الصلاة العصر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص، فلا يصار إلى غيره ولا يلتفت إليه. ويقول هنا، يقول خلاص ثبت مرجح قوي بمعنى ما المراد بالصلاة الوسطى، فلا ينتبه للأقوال الثانية، لا ينتبه. هذا أقصد، يقول لا يعلم أن ما أخذنا به دل عليه الدليل ويعدل عن غيره. طيب اقرأ. نعم، أحسن الله عليك. بس شيخنا فيه، فهذا أصلا يعتبر من وجود التفسير، هل يقصد من وجوه التفسير يعني خطأ أو لها معنى؟ أنا توقعت أن المراد يعني من وجوه التفسير بالهاء، لكن يوم شفت قلت يحتمل وجود التفسير يعني ثبوت التفسير، وجوده يعني أنك توجده وتثبته، لكن ممكن أنها خطأ مطبعي. طيب. نعم، صلى الله عليه. قال فإن قيل فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نزل من القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. قيل ليس هذا الحديث مع كونه من أخبار الآحاد منافيا لما قررناه من الأصول المستمرة لما فيه من التأويلات المختلفة. أما قوله ما نزل من القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن، ففيه أربعة تأويلات، أحدها معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها وهو قول حسن. والثاني يعني أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين وباطنها عظة للآخرين، وهذا قول أبي عبيد. والثالث معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها، وهذا قول ابن مسعود. والرابع يعني أن ظاهرها لفظها وباطنها وباطنها تأويلها، وهذا قول الجاحظ. وأما قوله ولكل حرف حد، ففيه تأويلان، أحدهما معناه أن لكل لفظ منتهى فيما أراده الله تعالى من عباده، والثاني أن لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب. وأما قوله لكل حد مطلع ففيه تأويلان، أحدهما معناه ولكل غامض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته ويوقف منه على المراد به، والثاني معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة. طيب هو الآن هذا الكلام على هذا الحديث، ما نزل من القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن. أول الحديث هذا فيه ضعف، تكلم العلماء عنه وحكموا عليه الأكثر على أن يعني بعضهم يعني حكم على صحته وبعضهم حكم على ضعفه وبعضهم قال إنه مرسل، ففيه كلام فيه كلام. يقول هنا في التعليق قال وفي السند أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وقد استغل هذا الحديث وفهمه على غير وجهه طائفتان الباطنية وغلاة الصوفية، وكلاهما مخطئ ومنحرف. فيه كلام، لكن على سبيل الصحة لو فرضنا أنه صحيح فإن المؤلف هنا ذكر لك أوجه حمله، فقد يكون مثلا ظاهر بطن يعني لفظ ظاهري ومعنى باطني، أو يكون له دلالة قريبة ودلالة بعيدة، هذا المقصود. طيب الآن نعم، الآن سنأخذ الاستعادة حتى ننتهي من المقدمة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: الاستعادة. ثبت بالكتاب والسنة أن يستعيد القارئ لقراءة القرآن فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو نص الكتاب. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. وفي الاستعاذة وجهان، أحدهما أنها الاستجارة بذي منعة، والثاني أنها الاستعانة عن خضوع. وفي موضعها وجهان، أحدهما أنها خبر يخبر به المرء عن نفسه بأنه مستعيذ بالله، والثاني أنها في معنى الدعاء وإن كانت بلفظ الخبر، كأنه يقول أعذني يا سميع يا عليم من الشيطان الرجيم، يعني أنه سميع الدعاء عليم بالإجابة. وفي قوله من الشيطان وجهان، أحدهما من وسوسته والثاني من أعوانه. وفي الرجيم وجهان، أحدهما يعني الراجم لأنه يرجم بالدواء والبلايا، والثاني أنه بمعنى المرجوم. وفيه وجهان، أحدهما أنه مرجوم بالنجوم، والثاني أنه المرجوم بمعنى المشؤوم. وفيه وجه ثالث، أن المرجوم الملعون والملعون المطرود. وقوله من نفخه ونفسه وهمزه، يعني بالنفخ الكبر وبالنفس السحر وبالهمز الجنون، والله أعلم. كلام يعني كلام مجمل جميل جدا ومرتب عن الاستعادة، أنها سنة زين، وأنها ليست آية نازلة مثل البسملة. البسملة آية، هذه ليست بآية، إنما هي من السنن، نص عليه القرآن ونصت عليه السنة، جاءت بصيغ، ذكر هنا صيغتين هم بين لك معنى الاستعادة وما معنى يعني الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان، وما معنى الرجيم، فسر لك يعني، أعطاك كلام مجمل جدا ويعني ويفهم من هذا معنى الاستعادة. طيب، وما قبله يعني الحقيقة قواعد مهمة جدا لخصها لنا ورتبها ترتيب جميل فيما يتعلق باختلاف المفسرين وموقف المفسر أو الشخص الذي يريد أن يقرأ في التفسير كيف يتعامل مع أقوال المفسرين. يجد أقوالا كثيرة، أنت لو ترجع إلى كتب التفسير ستجد أقوال كثيرة عن الصحابة وعن التابعين في معنى قال فلان قال فلان قال فلان، ماذا سيكون موقفك من هذه الأقوال؟ أعطاك يعني الطريق السليم والوجهة التي يستطيع المفسر أن يسير عليها وهو مطمئن. طيب، بهذا ننتهي من المقدمة، مقدمة الإمام الماوردي في تفسيره، وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى سورة النساء بإذن الله. جزاك الله خير، مبارك الله فيك. شيخنا. لكن في استفسار شيخنا المؤلف يظهر كان ينكر حديث الآحاد فيما يجب العمل، وقال لو شيء جاز أن يعمل يعني الشعر بيت والبيتين وفي خبر الواحد والاثنين فيما لا يوجب العمل، وإن كان يوجب العمل لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين. والآن لما ذكر الحديث قال وإن كان من حديث الأحاد أو معفون من أخبار الأحاد، كأنه ينكر حديث الأحاد أو منهج في هذه المسألة. إيه عاد تعرف المسألة فيها خلاف، مسألة قبول خبر الأحاد أو رده فيها خلاف بين أهل العلم، والمترجح والله أعلم قبول خبر الأحاد، لكن هو كأنه يقول يعني في بعض القضايا المهمة ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بتفسير الآيات القرآنية ونحوها، نحتاج إلى أن نتثبت من الأخبار، لكن ليس كل خبر يأتينا بطريق الأحاد أن نقبله. هذا عاد ما نستطيع أن نحكم على المؤلف بأن يرد خبر الأحاد حتى نستقرئ منهجه ويتضح لنا. طيب نعم أسأل الله سيكون الخير يا سلام. طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا.